بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب النزول. وادعى المعارض أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حدثناه القعنبي وابن بكير عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني؟ هكذا عندي وفي المطبوع: يدعوني، من يدعوني أستجب له. وفي نسخة: من يدعوني، وهذا يجوز فيها الوجهان: من يسألني فأعطيه، من يدعوني أستجيب له، وعندي هنا أستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حدثنا أبو عمر الحوضي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل ينزل الله إلى أسماء الدنيا فيقول: ألا لا أسأل عن عبادي غيري، فمن يستغفرني أغفر له، من يدعني هكذا أستجب له، من يسألني أعطه حتى ينفجر الفجر. قال رحمه الله: وهذا باب طويل قد جمعناه في الكتاب الأول. في الكتاب الأول يقصد به كتاب الرد على الجهمية له رحمه الله. فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته، وهو على العرش بكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم، والقيوم بزعمه من لا يزول. هذا كلام بشر المريسي، هكذا تأول الحديث، قال: ينزل رحمته وأمره. والعجب أن هذا التأويل هو التأويل بعينه عند الأشاعرة، وشيخ الإسلام رحمه الله ينبه على هذا، أن التأويلات التي عند الأشاعرة والماتريدية هي بعينها التأويلات التي كانت عند المريسي، وأخذ منه والله المستعان. فيقال لهذا المعارض، وهذا أيضا من حجر النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار؟ أمر الله، رحمة الله تنزل في كل وقت، لماذا النبي يجعل الرحمة والأمر تنزل فقط في ثلث الليل؟ يا سبحان الله. فما بال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل شطره أو الأسحار؟ أفبأمره ورحمته يدعو العباد إلى الاستغفار؟ أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة، نعم عندي في المطبوع هنا قال: أن تدعو الرحمة والأمر، وفي نسخة أخرى قال: أن تدعي الرحمة والأمر، هكذا يعني الله أعلم. لازمك أن تدعو أو تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، يعني إما أن تدعو أو تدعي كله صحيح. إذا كنت تقول هكذا، إذا كنت تقول إن الرحمة هي التي تنزل أو الأمر هو الذي ينزل، لازمك أن تدعو الرحمة والأمر، أو تدعي وهذا أوضح، لازمك أن تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله. يعني إذا كنت تقول الرحمة والأمر إذن يلزمك أن الذي يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب له، من قال هذا الكلام؟ الرحمة والأمر لابد أن تدعي ذلك. قال رحمه الله: هذا محال عند السفهاء، محال أن الأمر والرحمة اللذان يتكلمان بهذا الكلام، هذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذلك ولكنكم تكابرون، وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان. لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه حتى ينفجر الفجر. وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل، لا يقبله إلا كل جهل. وأما دعواك أن تفسير القيوم، إذا رحمه الله الآن رد عليه وأفحمه وأبطل قوله بأنه لينزل الرحمة أو الأمر، هذا رد على الأشاعرة والماتريدية. وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك، هكذا فسر القيوم، قال الذي لا يتحرك ولا يزول من مكانه، قال فلا يقبل منك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح. هذا القاعدة عند السلف، لأن هذه أمور غيبية، الكلام في أسماء الله وفي صفات الله يحتاج إلى علم، إلى نقل، إلى أثر، ولا يجوز فيه الخوض هكذا بالعقول. قال التفسير هذا ما يقبل منك إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن إمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة. هنا الفقي عندكم انتقد على المؤلف كلمة ويجلس ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس، هنا في يجلس وفي كذا لفظ، قال إنه ما ثبت في كتاب السنة من صفة الله عز وجل. ولكن الذي يظهر لي أن الدارمي رحمه الله لم يقصد الكلام على صفات الله عز وجل خصوصا، وإنما أراد الكلام عن صفات القيوم الحي، والقيوم عموما يعني كل حي وكل قيوم لا بد من، يلزم من صفاته أن يكون كذلك، أن يتحرك وأن يهبط وأن يرتفع وأن يقلب وأن يبسط، يعني هذه من صفات إيش؟ الحي القيوم. فهذا هو التخريج لكلام الدارمي رحمه الله، أنه أراد الكلام عموما على صفة الحياة وصفة القيومية، والله أعلم. وإن كان يريد الكلام عن صفة الله عز وجل خصوصا فنعم، هنا أشياء لم تثبت، والله أعلم. ولكن نحن نعتذر لمثل هذا الإمام الراسخ القدم في هذا الباب بمثل هذا، نقول هو لا يريد والله أعلم البحث في صفات الله عز وجل خصوصا، وإنما الكلام عن الاسم من حيث العموم. وهو يريد رحمه الله يعني الخاصة في ذلك والفائدة في ذلك، يريد أن يثبت لهؤلاء الجهمية ولغيرهم أن تفسير هذا الرجل للقيوم بأنه لا يتحرك هذا غلط، هذا ليس بصحيح، بل من لوازم الحياة الحركة، وهذا هو الفرق بين الحي والميت، أن الحي يتحرك والميت لا يتحرك. فهؤلاء الجهمية وصفوا الله عز وجل بصفة النقص، بصفة الأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصا، لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا. ثم يقول رحمه الله: ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمات في كتابه وفي آثار رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعد منها 34 صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا، خلاف ما عنى الله، يعني خلاف ما أراد الله، وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي. يعني هكذا صنع هذا الرجل، جمع من صفات الله عز وجل 34 صفة نسقا واحد يعني نظام واحد، يذكرها صفة صفة، ثم كلما ذكر صفة تأولها، أبطلها وعطلها وحرفها. ويقول رحمه الله إن هذا الرجل لا يعتمد على الأثر وعلى كلام السلف، وإنما يعتمد على كلام المريسي. يقول: فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير، فخلقت بيدي، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، يد الله فوق أيديهم، والسماوات مطوية بيمينه، وقوله: فإنك بأعيننا، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمم والملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الرحمن على العرش استوى، والذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله: ويحذركم الله نفسه، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وكتب على نفسه الرحمة، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني صفة المحبة. إذن هذه النصوص التي فيها هذه الصفات عمد إليها هذا المعارض الجهمي وأبطلها، أبطل دلالتها على الصفات وتأولها. يقول رحمه الله: عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه، وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية. المراد بالتلطف هنا الاحتيال الخفي، الاحتيال الخفي، معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث دون من سواه، مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا بمثال، لا يكيفون ولا يمثلون. وهذه طريقة الجهمية من قديم، التشنيع على أهل السنة بأنكم أنتم تشبهون الله حينما تثبتون الصفات، حينما تقولون إن الله يغضب ويرضى وينزل ويتكلم، إذن شبهتم الله بالمخلوقين، شبهتم الله بهذه الحوادث المخلوقة، وشبهتم القديم بالحادث، وقلتم إن الله محل للحوادث. وخذ من هذا التشنيع الباطل الذي لا يلزم، والحمد لله ما ينزل السني كما يفعل القبوريون مع أهل السنة في مسألة الشرك. إذا أنكر عليهم السلفيون قالوا إنكم تحرمون التوسل وتطعنون في الصالحين وتتنقصون الأنبياء والأولياء، وخذ من هذا الهراء تشنيع ليس في محله. حينما يمنع أهل السنة التوسل الشركي والتعلق بالأموات يشنعون عليهم بهذا بأنكم تنتقصون الأولياء والأنبياء، وهكذا أيضا في هذا الباب. يقول: فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم، هذا التشنيع، وأن العلماء بزعمه، لاحظ الآن، وأن العلماء سبحان الله، وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي لندرك كيفية ذلك، أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق موجود. يعني شوف التلبس، المكر الخفي والتلبيس على الناس. هو الآن رمى أهل السنة بأنهم شبهوا هذه الصفات وكيفوها ومثلوها بذوات أنفسهم، ثم نقل عن العلماء بزعمه أن هذه الصفات يجب فيها التوقف، أننا لا ندرك كيفيتها. شوف كيف المكر، تأملوا في الخبث. يعني كان يقول إن أهل السنة شبهوا، وهذا على خلاف ما قال العلماء بزعمه، إنه يجب علينا ألا نخوض في هذه الصفات لأننا ما ندرك، إذن يجب ألا نشبه. إذن ماذا نفعل أيها الجهة من معطل؟ سوف يأتيك الجواب على هذا. يقول رحمه الله: قال: وهذا خطأ، لما أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكذلك ليس ككيفيته شيء. لازال الكلام للمعارض. قال أبو سعيد: فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع: أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر. هيا خذ هذا، تقول خطأ أنت؟ لا مو خطأ، كفر. هذا كفر، أن نشبه الله بالمخلوقين، هذا التمثيل، أليس كذلك؟ من شبه الله بخلقه فقد كفر. يقول: هذا عندنا كفر، هو خطأ. ونحن، يقول رحمه الله، ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم، نفورا يعني، أشد نفورا وبعدا منكم، غير أن كما، لاحظ انتبه لهذه المهمة التي سوف تأتي الآن، غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال، كما أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك من الأغمار إن شاء الله. هذا هو الوسط، هذا منهج السلف. قال: نحن ما نكيف، ما نشبه كما تزعمون عنا يا معاشر الجهمية، ولكن في الوقت نفسه ما نكفر بها ولا نكذب بها ولا نعطلها ونتأولها كما يفعل، يقول إمامك المريسي، وكما يفعل المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الرب، فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا، فكيف في صفة الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون؟ اجتهاد الرأي يقول هذا ما نجيزه في الأحكام الشرعية في الفرائض، في الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهي فرائض نراها بأعيننا ولا نجز فيها اجتهاد الرأي، لابد من الأثر، لابد من الدليل، فكيف في العقيدة في صفة الله عز وجل؟ غير أننا لا نقول فيها كما قال إمامك المريسي إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد، وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس، وأن الرحمن ليس يعرف لنفسه سمعا من بصر، وبصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، أعوذ بالله. وهو بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق الأراضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف من شيء منها شيء من هذه الصفات والذوات، ولا يوقف له لها منها على شيء. فالله المتعال عندنا أن يكون كذلك، يعني ليس له صفات سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر، فقال: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وإنا معكم مستمعون. وقال: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ففرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السمع والصوت: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني هؤلاء الناس ما عندهم عقول، ويزعمون أنهم أهل العقول. ما عندك عقل يا مريسي؟ ما تفرق بين السمع والبصر؟ وقال في موضع الرؤية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع عملك، فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السماع فيما يرى، لما أنهما عنده خلاف ما عندكم، لأن عندهم ما هي؟ شيء واحد، نعوذ بالله. يأتون بأشياء العقول لا تقبلها. وكذلك قال: ودسر تجري بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني، ولم يقل لشيء من ذلك على سمعي. فكما نحن لا نكيف هذه الصفات، لا نكذب بها كتكذيبكم، ولا نفسرها كباطل تفسيركم. هذه القاعدة. كما أننا يا معاشر الجهمية لا نكيف هذه الصفات ولا نمثلها، كذلك أيضا لا نكذب بها ولا نفسرها تفسيركم الباطل. يأتي إن شاء الله فيما يأتي من الكتاب الرد على تأويلات المريسي، وهي في الحقيقة تأويلات توارثها بعده المتكلمون كالأشاعر وغيرهم. والحمد لله رب العالمين.